يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرت هم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين